باب تكثير الأيدي على الطعام. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم. باب أدب الشراب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء، وكراهية التنفس في الإناء، واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدي. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، ففي الحديثين السابقين دلالة على أن كثرة الأيدي في الطعام من أسباب البركة، وأن ينبغي للمؤمن أن لا يخاف من كثرة الأيدي، وأن كل ما زادت الأيدي في الطعام فهو من أسباب البركة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، طعام الأربعة يكفي الثمانية. يعني فينبغي في مثل هذا الاقتصاد والاكتفاء ما تيسر وعدم الشح. فإذا كانوا أربعة وجاءهم خامس وسادس وسابع فالأمر واسع، يكفي الإنسان ما يتيسر من الطعام، هم لازم يشبع في كل شيء بحسب ابن آدم بقي ما تبقى من صلبه. فينبغي أن يشرح صدره لمشاركة إخوانه. وفي الحديث الثالث والرابع الدلالة على شرعية التسمية في الطعام والحمد عند النهاية والتنفس ثلاثا، فيستحب التنفس في الشراب ثلاثا حتى لا يشرق به، لا يشرب كشرب البعير يعبه عبه مرة واحدة، فالأفضل الشرب بتنفس، يتنفس ثلاثا أو أكثر أو ثنتين، لكن ثلاثا أفضل، ويسمي الله في أوله ويحمد الله في آخره، هذا هو السنة. والحادي يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب يشربه فيحمده عليها. ويقول صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل بيدك. وفي هذا الحديث يقول: سموا الله في أوله واحمدوا الله في آخره. هذه السنة في آداب الطعام وآداب الشراب، يسمي في أوله ويحمد الله في آخره، ويتنفس في الإناء ثلاثا عند الشرب ولا يعبه عبا. وفق الله الجميع. حديث ابن عباس صحيح سمعت؟ إيش؟ لا تشربوا في الشرب البعيد. ما تبعت، ما راجع السند عندك علي حاشة على حاجه ابن عباس هل شيء؟ الترمذي وفي سنده يزيد بن سنان ابو فروى الوهابي وهو ضعيف وشيخه فيه مجهول اذا بعثه الحافظ في الفتح. لكن يكفي عنه او يكفي عنه غيره، كان يتنفس بنا ثلاثة عليه الصلاه والسلام. نعم. التسميه عند الرفع والحمد بعد انزال الاناء ما ورد هذا؟ هذا هو سنة عند الأكل، يسمي في أوله ويحمد الله في آخره. يشرب ثلاث مرات، يرفع لنا يقول بسم الله، وإذا أنزله قال الحمد لله، ثم يرفع يقول بسم الله. ما ورد الله مرة واحدة في أوله وحمد في آخره، وإذا كرر جزاه الله خير يمنعه. لكن السنة تكفي واحدة، تسمية في أوله وحمد الله في آخره. الأكل بالشمال على التحريم عفى الله عنك. هذا هو الله. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أكل بشماله، قال: لا استطعت. إذا كان من على يمينه أصغر ومن على شماله أكبر يستأذن، ولا يعطي لي على يمينه ولو أصغر، مثل ما أعطى النبي ابن عباس وترك الأشياء، إلا إذا أذن الأصغر، إلا أذن الذي على يمينه. نعم. أن يعطي من يساره فلا بأس. طلع عنك في المجلس يبدأ بالكبير أو على اليمين إذا دخل بالعود أو بالشاي؟ رئيس المجلس، رئيس المجلس وكبير المجلس. أيوه. ثم يبدأ بالكبير ثم من على يمينه. الله يحسن عملك. صلى الله عليك. يسمع الله عنك المحتضر، وش الهدي إذا المحتضر؟ المحتضر من الموت. اي نعم. يلقن لا اله الا الله مثل ما قصد، يلقن موتكم لا اله الا الله، يذكر الله عنده لا اله الا الله، واذا قالها كه سكت. لين يقول أيه ثم يسكت. إذا قالها كفى ثم يغمض عيناه عند خروج الروح، إذا خرجت الروح.